سنة اللي بزنا كان اللي منا فانا سنة قريب اللي قدي في بنا ربع سنة طيح في غرام منا وجنا عيب مشي جهيد في القيد طرف منا طيح سنة اللي بزنا كان اللي منا فانا سنة قريب اللي قدي في بنا ربع سنة طيح في غرام منا وجنا عيب مشي جهيد في القيد طرف منا ساموراي قص راس عدو حبلي جس هذا راي كلاس مش تكنو بفلس توما تاكلو كليك هف عارف لص معاكم بالكف تلف لين تولي تحس بلي غيري غادر انا كنت ماني داري سبق المناظر تيرو على سكة جيري ماكش داري بالمسار بدوير للذراري شيمي كاتي روح سد بجوا ميري مجوا يشفي ليني مجوا لجوا شعله ليلي نجمع نجمع حسب فليلي اجمع طلعت قل من تالي ولي من تالي من وانا منبوز شدني كرب ومكسف زوز زوز مخي صب مفروز عصبيح فيروز عصبيت في بنات ترديت تروز كتلات زنوس ولي سبق انا طرف قلو تبقى زنس ما توليش لين عارف انتي بهيم ولي سير فيك ماكش عارف انا من القمم مصحيح وانا تشرف مصحيح في كواكب لو تظرف فيا قرف نسالو بعضنا مغارف ربي ما يدخل ليا قارو كيف وطرف هنيك من ظرف وذيق من طرف مسؤولية تكلف اللي قد من من من من من من من قريب اللي كل في بنا ربع سنة طيح في غرام منا وجنا عيب مشيت شيت في رقيد طرف منا طيح سنة اللي بزنا كان اللي منا فانا سنة قريب اللي كل في بنا ربع سنة طيح في غرام منا وجنا عيب مشيت شيت في رقيد طرف منا